إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، فمن أعظم نعم الله تبارك وتعالى على عباده في هذه الحياة، ومن أجمل ما امتن به سبحانه وتعالى عليهم، نعمة الولد، تلكم المنحة الإلهية والهبة الربانية. يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. نعم، معشر المؤمنين، إنها هبة ربانية ومنحة إلهية، قليلون منا من يعرفون قدرها ويشكرون المنعم سبحانه عليها. لذا نجد في القرآن الكريم صورا حية مشرقة لقلوب متلهفة محترقة، صورا للهفة الأبوة على البنوة، تتمسك بها بكل ما أوتيت من قوة، رغبة في نيلها، وحرصا على خيرها، واهتماما بفوزها وصلاح أمرها. ولا عجب في ذلك كله، إذا استمعت إلى الله تبارك وتعالى وهو يقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فحبهم فطرة بلا ريب، جعلهم بردا للكبد وقرة للعين، مصداقا لقوله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وقوله سبحانه: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وصدق من قال: إنما أولادنا بيننا، أكبادنا تمشي على الأرض، إن هبت الريح على بعضهم امتنعت عيني عن الغمض. ولكن لما كانت عادة الناس أنهم لا يستشعرون النعم إلا عند زوالها وتقلب وجوهها وأحوالها، كان لزاما علينا أن نقف وقفات تذكر بهذه النعمة وحقوقها، وتحذر من إهمالها وعقوقها. عباد الله، لقد اعتاد الناس في واقعهم المعاصر أن يستمعوا إلى الحديث عن حقوق الوالدين على الأولاد، وما لعقوق الوالدين من مضار وآثار سيئة في نفوس الأفراد وفي واقع المجتمعات، لكنهم ينسون أو يتنسون ما أوجب الله تعالى من حقوق للأولاد على الوالدين، وما رتب عليهم من مسؤوليات إزاءهم. ومما ينبغي أن يعلم بهذا الصدد أن على الوالدين إزاء أولادهم مسؤوليات جمة هم مسؤولون عنها غدا أمام الله تعالى، حفظوها أو ضيعوا. ولا أدل على ذلك من اعتبار الأولاد وصية من الوصايا التي أوصى بها ربنا سبحانه وتعالى عباده، كما قال عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم. ومن ثم لم يدخر الأنبياء والمرسلون ولا الصالحون المقربون جهدا في رعاية هذه الوصية وتبليغها، قال جل وعلا عن خليله إبراهيم عليه السلام: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. وأوصى بها إبراهيم بنيه، وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم، يا معشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فيا ويح من أضاع وصية العباد فكيف بوصية رب العباد. نسأل الله جل وعلا أن يسدد خطواتنا ويتولى أمرنا ويخلد في الصالحات آثارنا. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا ينبغي الحمد إلا له، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد خاتم النبوة والرسالة، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين والقيامة، معشر الصالحين. والأولاد أيضا أمانة، بل هم من أعظم الأمانات التي يوصينا الله جل وعلا برعايتها. فقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وكلمة مسؤول من الكلمات والألفاظ والمفاهيم التي ظلمها المسلمون، فصاروا يفهمون منها معنى ضيقا قاصرا بيد أنها معناها واسع. فمعناها أن هناك يوما مخصصا للسؤال تساق فيه أيها العبد مهما كنت، تساق فيه أيها العبد إلى الكبير المتعال، فلا يطرق صغيرة ولا كبيرة ولا شاردة ولا واردة إلا سألك عنها وعن رعايتها. ومن ذلك أنه سيسألك عز وجل عن أولادك وأهل بيتك ماذا صنعت فيه، وما على العبد إلا أن يعد الجواب للملك العزيز الوهاب. روى مسلم عن معقل بن يسار قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يسترع الله عبدا رعية يموت حين يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. وروى ابن حبان في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع. يعني كل صاحب أمانة وكل صاحب مسؤولية سيسأله الله جل وعلا غدا يوم القيامة عن مدى حفظها وعن مدى رعايتها، حفظ أم ضيع. حتى يسأل الرجل عن أهل بيته، يسأل الرجل عن زوجته وعن أبنائه وعن بناته وعن أهل بيته وذويه، يسأل عنه ماذا صنع فيهم ماذا قدم لهم؟ بما وجههم وأرشدهم؟ وإلى ماذا وجههم وأرشدهم؟ هل أدى فيهم حق الله عز وجل؟ أم لم يكترث بذلك؟ إخوة الإيمان، إن مسؤولية الآباء والأمهات على أولادهم تزداد جسامة من حيث أنهم يفطرون عند ولادتهم على فطرة الإيمان، لكن سبل تربيتهم هي العامل الأساس في استقامتهم وعوجاجهم. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. والفطرة ها هنا الإسلام، بدليل أنه قال يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل يسلمانه، لأنه ولد على الإسلام. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فيا بؤس من لطخ فطرة الله بأوساخ الشرك والفسوق وأوحال المعاصي والعقوق، ويا عجبا لمن يغرس أشواكا ويرجو من ورائها ثمارا وأشجارا. للحديث بقية بإذن الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر أمورنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يخلد في الصالحات آثارنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا. اللهم تقبل توبتنا واغفر زلاتنا وخلد في الصالحات آثارنا. ربنا إياك سألنا ولإحسانك تعرضنا، فأقبل اللهم بوجهك الكريم علينا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض عليك. اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عن سيئها. اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عن سيئها. اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عن سيئها برحمتك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا بدل ما أحييتنا، واجعل ذلك الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. وارض اللهم عن صحابة رسولك أجمعين، خصوصا الأنصار منهم المهاجرين، وأهل بدر والرضوان، وسائر المبشرين، وفاطمة الزهراء، وبنيها المتقين والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ووفق اللهم إلى ما فيه رضاك ملك البلاد وأميرها مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين. اللهم أقر عينه بولي عهد الأمير الجليل مولاي الحسن. اللهم اشدد أزره بشقيقه الأمير مولاي رشيد برحمتك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اعصم بلدنا هذا من الفتن وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم سلم إخواننا وأخواتنا الحجاج والمعتمرين. اللهم سلم الحجاج والمعتمرين. اللهم سلم الحجاج والمعتمرين وأرجعهم إلى أوطانهم وأهليهم وذويهم سالمين غانمين برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.